من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فنبدا بسم الله وبحمده وعلى بركته فاصلا جديدا من دروس الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. كنا قد بدانا هذه الدروس وجمله الموضوعات التي طرحت في هذه الدروس التي تبلغ تقريبا حوالي 22 درس حول تعريف الدعوه الى الله تبارك وتعالى وحكمها الشرعي يعني هل هي واجبه وهي فرض على الكفايه فرض على الاعيان، وقد فصلنا هذا بحمد الله. ثم ميدان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ثم الاهداف التي ينبغي ان يضعها الداعي الى الله عز وجل نصف عينه، ثم استعرضنا مواقف الناس او احوال الناس في ازاء الدعوه الى الله عز وجل، موقف الفئه المؤمنه، موقف المنافقين، موقف الكفار المعاندين. وكنا قد توقفنا في الدرس الاخير عند السياسه النبويه في معامله المنافقين، وبينا ان اخطر فئه تجابه الدعوه الى الله عز وجل هي فئه المنافقين، ولذلك جاء تفصيلها كثيرا في القرآن وكذلك في سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. توقفنا عند هذا، وأما في هذا الفصل الجديد من هذه الدروس فإننا سنبدأ في تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل، وسيأتي لبعض الموضوعات التي طرحت مزيد من التفصيل عندما يأتي وقتها إن شاء الله. في تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل أحب أن أقدم مقدمة للموضوع، وهي أن تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل تاريخ واحد، لأن أصل الدعوة واحد وأمة الدعوة أمة واحدة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الدعاء إلى الله عز وجل من آدم والرسل الذين تبعوه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح إلى آخر نبي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه أمة واحدة، يعني الدعاة إلى الله الرسل والأنبياء هذا أهل دعوة واحدة ودين واحد، فكلهم دعا إلى شيء واحد وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فالكلمة واحدة والموضوع واحد، والاختلاف الذي كان إنما هو اختلاف في الزمن، اختلاف في الأمم، اختلاف في تشريع المناسب، وذلك أن التشريع إنما هو حركة وعمل، والحركة والعمل تتغير بحسب الواقع وبحسب الناس، فلذلك كان التشريع مختلفا أحيانا بين يعني رسول ورسول تبعا للظرف والحالة التي كان فيها النبي. فقد علمنا في الدروس السابقة أنه كان هناك أنبياء ممكنون وأنبياء غير ممكنين. النبي الممكن هو النبي الذي يعني انتصر على يديه الدين وأصبحت أمته هي الغالبة، وأصبح يستطيع يعني تنفيذ أمر الله عز وجل وحد الله في الكفار وفي المنافقين، كان له سلطان. وفي النبي كان غير ممكن، يعني كان إما أنه وحده في أمة عظيمة من الكفر، أو كان معه عدد قليل من أهل الإيمان، والغالبية العظمى غالبية مستكبرة معاندة للدين، وبالتالي لا شك ظرف النبي الممكن غير الظرف الذي فيه نبي أو رسول غير ممكن. لكن القضية واحدة، أصل الدين واحد كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. والله عز وجل يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالأمة واحدة، وهذا شيء عظيم جدا. هذه هنا في يعني ينبغي نتوقف برهة أو أعني لحظة لأن البرهة في الحقيقة هي الوقت الطويل. لحظة أن نتفكر في معنى إن أهل الإيمان طريق واحد ومبدأ واحد وكلمة واحدة وأمة واحدة، بعكس أهل الباطل فإنهم مذاهب شتى وأفكار مختلفة ومناهج متعددة متضاربة، فهم مختلفون حتى في الجيل الواحد وفي المجموعة الواحدة وفي الشأن الواحد مختلفون. فمثلا لو جئنا إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كل الذين آمنوا به كانوا متفقين على رأي واحد أن محمد رسول الله حقا وصدقا، وأن الله هو الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، ومتفقون في قضايا المعتقد وفي قضايا التشريع، فهم مجمعون على رأي واحد في شخص النبي وفي معرفة الله وأسمائه وفي صفاته وفي الطريق إليه. لكن الذين خالفوا النبي هل كانوا على رأي واحد؟ كانوا شتات، منهم من يقول إن هذا النبي ساحر، منهم من يقول لا ليس بساحر هذا كاهن، منهم يقول هذا كذاب مفتري، منهم يقول إن له نية معينة، منهم من يقول إنه مجنون. هذه أقوال متناقضة، هذه أقوال متناقضة. فليس المجنون هو الساحر هو الكاهن هو المدعي الكذاب، كل هذه أقوال متناقضة. كذلك هم في شأن الله عز وجل مختلفين متناقضين، كل يصور الله تبارك وتعالى ويراه بصورة مختلفة، منهم من ينكره ويجحده، ومنهم من يصوره إلها بعيدا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن يعيد الخلق مرة ثانية، ومنهم ومنهم. هذا في الجزيرة، فكيف بمن هو خارج الجزيرة من المجوس ومن غيرهم ومن يعني هم الكفر المختلفة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فإنما هم في شقاق يعني متشاقين ومختلفين. بالتالي يعني أقول يعني المسلم يأخذ من هذا عبرة عظيمة جدا، أني إذا آمنت وأسلمت التحقت بركب الهداية من أول ما خلق الله الخلق إلى آخر الدنيا، أناس على رأي واحد وعلى معتقد واحد وعلى مسيرة واحدة. وأما إذا خرجت عن ركب الهداية فقد ضللت، أتيت إلى خضم من الظلمات. ولعل هذا هو سر في إفراد النور وجمع الظلمات، كما قال الله تبارك وتعالى وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله جعل الظلمات، ما قال جعل الظلام، لأن الظلام في الحقيقة والظلمات متعددة أشكال متنوعة، ولكن النور واحد. فنور الهداية واحد، نور الهداية التي هدى الله تبارك وتعالى بها كل من شاء الله هدايته من آدم إلى آخر يعني من يوجد على هذه الأرض من المهتدين، كلهم على قول واحد في أن الله عز وجل خالق الخلق والله الرب العظيم الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب والذي له طريق واحد ومنهج واحد وغيب واحد. وأما غير هؤلاء تعال إلى عقائد الناس وأفكار الناس وفلسفاتهم وخزعبلاتهم، تجد ركام هائل جدا من الأقوال المتناقضة المتعارضة المتضادة، كل يفسر الكون بتفسير ويخرج نظرية من النظريات وقول من الأقوال. وبالتالي فأين الحق والباطل؟ الحق هو ثابت أم المتغير اللي كل واحد يرى الحق بصورة معينة؟ لا شك الحق هو الثابت، الحق هو الثابت الذي لا يتغير، لأن هذا هو معنى الحق، الحق هو الشيء الثابت. فإذا كان ما نقوله نحن اليوم هو ما قاله أصحاب النبي المهتدين، هو ما قاله أصحاب موسى أصحاب عيسى نوح وقومه إبراهيم وقومه كل نبي وقومه، هذا شيء عظيم جدا، هذا شيء عظيم. فركب الإيمان ركب واحد، وأما أهل الكفر فمذاهب شتى. هذا يجري الإنسان طمأنينة ويقين أنه على الحق. لذلك نحن في تاريخ الدعوة سنبدأ من أول هذا التاريخ، من تاريخ الرسالة، من أول رسول أرسل إلى الأرض وهو نوح صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء ذكره في مواضع كثيرة من القرآن، وجاءت قصته مع قومه في أكثر من 6 سور. سنختار سورة هود لأن هذه السورة قد فصل فيها يعني رسالة نوح تفصيل عظيم جدا. وفي ثنايا استعراض يعني دعوته إلى قومه سنتعرض كذلك إلى يعني ما يفسر هذه يعني الآيات من سورة هود فيما جاء في غير ذلك من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بهذه الدراسة هو دراسة قصة، وإنما المقصود المعنى الدعوي من القصة، يعني الموقف الدعوي، موقف الدعوة الذي وقفه نوح صلى الله عليه وسلم. بل لعل هذا هو المقصود من يعني سرد القصص في القرآن. الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ويقول تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيبين الله عز وجل عبرة من القصص القرآني للرسول، قال له نحن نقص عليك من أنباء الرسل حتى نثبت فؤادك. في إيش؟ في الدعوة لله عز وجل، لأن النبي كان يجابه التكذيب والصد وأحيانا الأذى، وهو بشر يتأثر ويحزن ويضيق صدره ويتألم ويحتاج إلى تثبيت. فالله تبارك وتعالى يقول كان لك أسوة، لا تظن أنك وحدك، لا كان لك أسوة، انظر يعني إلى إخوانك من الرسل، فلان أوذي بكذا وفلان أوذي بكذا وفلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا وهذا فعل به قومه كذا، فيقول والله أنا كان لي أسوة، فلماذا لا أصبر كما صبر غيري. والله نص على هذا، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وطبعا أولو العزم من الرسل اللي هم الرسل الأربعة الذين سبقوا ومحمد خامسهم صلوات الله وسلامه عليه، اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، دول الأربعة الذين أمر النبي بأن يصبر، ودول أولو العزم. ربنا قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أهل العزيمة والقوة والثبات والصبر العظيم، يعني يكون مثلهم. طبعا كيف يكون النبي مثلهم؟ لما ذكروا له، ذكر الله تبارك وتعالى له هذا القصص حتى يتأسى النبي، والله قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي، يعني اجعلهم قدوة لك، اجعل هؤلاء الرسل الذين سبقوك يا محمد قدوة لك في ايه؟ في الصبر وفي التأسي بهم وفي تمثل خطواتهم. ولذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما تأسى بهم، كما قال في يعني لما بلغه أذى من بعض أصحابه فقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فذكر أخاه موسى واستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واحد اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي عند ذلك ذكر أخا موسى إنه أيضا أوذي من قومه وحصل له بلاء كبير، فقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فإذا من هذا المنطلق ندرس تاريخ الدعوة لله عز وجل، تاريخ الدعوة بتاريخ الرسالات، تاريخ الرسالات، ونقصد من تاريخ كل رسالة الموقف الدعوة، ونستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى كيف دعا هذا النبي وإلى أي شيء دعا، وما الوسائل التي يعني استخدمها في دعوته، وكيف جوبه، كيف رد عليه، وما هو موقف الناس معه. وإذا كان الناس يقولون التاريخ يكرر نفسه، نعم الحوادث تكرر نفسها، والله تبارك وتعالى يخبر بأن مقالة الكفار للرسل واحدة لا تختلف، كما قال تبارك وتعالى أتواصوا به، يقول وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كلهم يقولون نفس المقال. والله يقول أتواصوا به؟ يعني هل اجتمعوا قبل أن يخلقوا قديما واتفقوا كل واحد إنه إذا جاك الرسول قل كذا وكذا وكذا؟ فالمقالة واحد، رد الكفار ومقالة الكفار كل منهم لرسوله رد واحد، والمواقف تكاد تكون متطابقة، بل أحيانا تكون الكلام نفسه متطابق. إن مثلا كل جماعة يقولوا عن رسول ساحر كاهن كذاب يريد كذا، يريد إن هذا الشيء يراد، نفس الأسطوانة كما يقال تكرر لكل رسول. وبالتالي فتاريخ الرسالات إنما هو يعني التغير في الوجوه، التغير إنما هو في الوجوه، وإلا فالمواقف تكون واحدة، مواقف رسول يدعو إلى شيء واحد ويصبر ويصمد، ومواقف ناس معاندين مستكبرين يتهمون بالكذب ويتهمون بالضلال ويتهمون كذا وبالازدراء وبالتحقير، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعني ينجي هذا الرسول ويهلك يعني المعاندين ويجعل العاقبة له، هي شيء واحد، ولكنها تتكرر عبر الزمان وعبر المكان عبرة. لذلك فلا نقول والله هذه قصص قيلت وانتهت، لا، سيجابه كل داعي إلى الله عز وجل نفس المواقف ونفس الأشكال والتصرفات. المعلم الذي علم هؤلاء الضالين واحد، إبليس واحد، والله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وبالتالي فلا شك أن دراسة تاريخ الدعوة في فوائد عظيمة جدا، هذه ما ذكرناه هي بعض هذه الفوائد. نستعرض إن شاء الله يعني دعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في الحديث أنه أول رسول أرسل إلى الأرض، كما جاء في حديث البخاري الطويل حديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله يديك وأسجد لك ملائكتك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد أعطيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ إلى آخر الحديث. فكلامهم له يقول أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهو أول رسول لكنه ليس أول نبي، فأول نبي إنما هو آدم صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث أنه أن النبي سئل نبي هو فقال نبي مكلم، يعني نبي كلمه الله، فقد كلمه الله عز وجل، كلمه الله في الجنة وكلمه الله عندما أهبطه إلى هذه الأرض. وأما نوح فرسول، والفرق بين النبي والرسول هو أن النبي يبدو أنه يعني الذي لم يؤمر ب يعني شريعة مستقلة، يستثنى من هذا يعني آدم فقط، وذلك أنه لم يرسل إلى قوم، وإنما أرسل إلى أبنائه فقط، يعني كان يعلم أبنائه الدين. أما كرسول له قوم وله تشريع وله منهج وله جماعة، فهذا يعني نوح صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعد ذلك أنبياء كانوا على منهج الرسل السابقين كداود مثلا وسليمان وأيوب، هؤلاء أنبياء كانوا على منهج من يعني سبقهم من الرسل. يقول الله تبارك وتعالى بعد مقدمة في من سورة هود، يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هذه الآية المختصرة تبين أولا إن حقيقة إرسال الله تبارك وتعالى لنوح النبي، والله يؤكدها بلقد، يعني لام هنا لام قسم وقبل التحقيق، أرسلنا نسب الله عز وجل أرسل إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الرسل على أن الرسالة ليست بالكسب كما يقول الفلاسفة، يقول الرسالة هذا فعل كسبي ما معنى انه فعل كسبي؟ يعني انه بالاجتهاد، انسان يجتهد مثلا يروح يتعبد في غار، يعمل نوع من الرياضات، فينزل عليه هذه الفيوضات ويصير نبي ويتهيأ وبالتالي يصير نبي. لا، النبوة ليست كسبا، وإنما النبوة اختيار، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا اصطفاء واختيار، الله هو الذي يختار وهو الذي يرسل سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هذه خلاصة الرسالة، إني لكم نذير مبين، أكد لهم وقال لهم إني تأكيد لكم أيها المخاطبين نذير، يعني منذر مبين، يعني إما مبين هنا بمعنى بين واضح، ما في شبهة في نذارة لكم، أو مبين مصح عما أكلمكم به، فأنا أبين لكم ما أرسلت به بيانا كاملا تاما، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما يجيب ربنا رسول مثلا إنجليزي لناس عرب، وإنما لا بد أن يكون من جنسهم حتى يبين لهم تماما وحتى يفهموا عنه تماما. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد أن يكون الرسول في قمة البيان. ولذلك لما كان موسى في لسانه لزغة من أثر النار التي حرقت لسانه، دعا الله عز وجل من ربنا كلفه بالرسالة، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني، يعني العقدة التي في لساني هذه فكها حتى أستطيع أن أبين، وبالتالي أظهر ما في نفسي، فلا يكون هناك شبهة لمعاند أو لمعارض. فقال لهم: إني لكم نذير مبين. على أي شيء؟ ما هي موضوع الدعوة؟ ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه خلاصة الدعوة، ألا تعبدوا إلا الله. وهذه العبارة هي دعوة كل نبي، نوح ومن بعده، ما دعا كل منهم إلا لهذا: ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه الجملة تجعلنا نرجع قليلا إلى ما قبل نوح. هل كان الناس، يعني كيف كان يعني القوم الذين بعث فيهم؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد، التوحيد الذي أسسه آدم بقي واستمر 10 قرون. إما أن يكون القرن 100 سنة كما هو مشهور، أو القرن الجيل، وهذا أصح، الجيل اللي هو مجموعة الناس الذين يعيشون عمر واحد ويقترنون مع بعضهم البعض، ومن هذا أيضا سمي القرن بهذا، أنهم أنه قرن هذا، كما قال النبي لعله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على الأرض ممن هو عليها الآن أحد بعد 100 سنة. رسول قال للصحابة: أرأيتم ليلتكم هذه في ليلة من الليالي فإنه لا يبقى على الأرض أحد ممن هو عليها الآن. كل الموجودين الآن على ظهر الأرض، أخبرهم النبي أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد منهم خلف. وهذه حقيقة، يعني الأرض كلما الأرض تغير، هذا القرن كله ينتهي ويكون قد شب ونشأ قرن جديد. طبعا إلا الشواذ الذين يعمرون بعد 100، لكن على كل حال هذه طبعا من علاء نبوة النبي صلى الله عليه، وأنه عندما قال هذا لا يعمر أحد من هذا القرن بعد 100 سنة، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه. لكن لعل هذا في العمر القصير، لكن إذا عرفنا أن نوح قد مكث في قومه يعني 950 سنة، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1050 عام، يعني 950 سنة. عرفنا أن القرن ربما أن يكون أكبر من هذا بكثير، ناس مقترنين لأن أعمارهم بهذا النحو، لو متوسط العمر 1000 سنة فمعنى ذلك أن القرن كان حوالي 1000 سنة. على كل حال، يعني بصرف النظر عن الخلاف في القرن أو القرون، عدد القرون التي كانت بين آدم ونوح كلها كانت على التوحيد. ثم كان بداية الشرك فيهم وبداية الضلال أنه مات منهم 5 رجال صالحين، كما قال ابن عباس، قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون بين آدم ونوح، فلما ماتوا قال الشيطان لقومهم: ابنوا لهم نصبا إذا رأيتموها يعني اشتقتم إلى العبادة، تذكرتم يعني هؤلاء الصالحين كالذكرى، مثل ما هو معروف الآن يبنى التمثال للرجل العظيم تذكار له، حتى إذا رآه الناس ورآه الأطفال والجيل الجديد يقال لا هذا فلان الفلاني كان من صفته كذا ومن صفته كذا ومن فعله كذا. فكان عندهم دول ناس عباد وناس من أهل يعني الدين ومن أهل التعليم ومن أهل يعني الهداية فيهم، فبدأت القضية كتذكار نصب لهم. يقول ابن عباس فلما تقادم العهد عبدت، لما تقادم العهد بعد مدة عبدت، جاء الشيطان بجيل بعد جيل وقال لهم دول كان من قبلكم يعني يتوسلون بهوي الله وينزل بهم المطر فعبدت. فنوح أرسل بعد أن استقر الشرك وبعد لعله أطبق الشرك، لقول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على التفسير الأول في الآية أمة واحدة على الكفر، يعني كلهم كفار، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي ليخرجوا الناس من هذا الكفر وهذا الضلال بهم فيه، كما قال النبي قبل بعثته إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء على يعني على حين فترة من الرسل وعلى ظلمة كاملة، وإن ما بقي إلا بقايا قليلة جدا من أهل الكتاب. وفي حديث سلمان الفارسي أنه في آخر راهب كان عنده أظن بن الصليبين قال له هل بقي أحد ممن يعني أنت عليه الآن من أهل الهداية؟ فقال له يا بني لا أعلم أحدا يعني على ما نحن عليه الآن، ولكن هذا الزمان نبي يخرج في هذا الجزيرة في العرب في في في بلدة فيها نخيل بين حرتين، فقال له إن يعني إن استطعت أن تلحق به فلحق. فالشاهد من هذا أن النبي لم يرسل إلا في ظلمة شديدة، كان الناس أمة واحدة أي في الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا معنى. المعنى الثاني كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين على تقدير محذوف هنا أي أنهم ضلوا وتركوا الدين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليعيدوا الناس إلى التوحيد مرة ثانية. لكن على كل حال التفسير الذي يقولون في علم التفسير إن التفسير الذي لا يتطلب يعني محذوفا أفضل من الذي يتطلب محذوف، يعني إذا كان الآية ممكن أن نفسرها على وجهها دون ما نقول إن في شيء محذوف هنا أولى من أن نقول في شيء محذوف. فإن نقول هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الكفر، ظاهر الآية هكذا يعني ظاهر الآية ولا يحتاج أن نقدر تقدير فكفروا فأرسل الله الرسل، يكون هذا أولى من أن نقول كان الناس أمة واحدة على التوحيد فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. على كل حال القرون التي كانت بين آدم ونوح كانت قرون على التوحيد، ثم جاء الشرك وهذه بداية الضلال، وجاء الشرك بدايته في الصالحين، الغلو في الصالحين، كان ود وسواء، كان يقول ابن عباس ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون بين آدم ونوح. فلما تقادم العهد عبدوا، لما تقادم العهد عليهم عبدوا من دون الله عز وجل. فنوح أرسل إلى هؤلاء القوم الذين دب فيهم الشرك، يعرفون الله ويعبدونه لكن يتوسلون بهؤلاء الموتى إلى الله عز وجل، وقد اتخذوا أنصب نصب لهؤلاء الموتى، إما النصب عبارة عن شيء مبني على القبر أو إنه صورة يصور وتوضع في مكانه أو في ميدان عام أو عند يعني قبره حتى يعني إذا رآها الناس اشتاقوا عبادة الله، كما جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها دخلت كنيسة في أرض الحبشة عندما كانت مهاجرة مع زوجها اللي هو عبد الأثر بن عبد العزة، فذكرت أنها شافت في هذه الكنيسة تصاوير وشيء، ذكرت لأصحاب النبي لزوجات النبي هذا وذكرت للنبي، فقال لها النبي صلى الله وسلامه عليه إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه الصور وبنوا على قبره، يعني بنوا على قبره مسجد، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يعني أن هؤلاء الذين يصنعون هذا ويصورون لعظمائهم الدينيين، وبالتالي يعني يشركون بهم مع الله سبحانه وتعالى، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذول من أشر الخلق عند الله يوم القيامة، وهذا في دليل على أن المشرك هو من شر الناس عند الله، وإن آمن بالله وإن كان يعني شركه في رجل صالح. فمن أصلح الصالحين عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الذين غلوا فيه وعبدوه هم من شر الخلق عند الله يوم القيامة. فليس العبرة في من يعبد، واحد يقول لك والله هذا عبد، ما عبدنا شيء، عبدنا رجل صالح أو استشفانا رجل صالح عند الله وقد ذكره الله فيه. طيب ما سواء عبدت ملكا أو عبدت رجلا صالحا أو نبيا، فلا شك أن هذا من شر الأمور. وكذلك لو عبدت يعني شريرا ولا شيطانا، النتيجة والمحصلة واحدة، أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ولا ينظر إلى من أشرك بالله سواء كان نبي أو رسول أو غير أو رجل غير صالح، لا، وإنما الشرك كله من باب واحد. لذلك قال الله عز وجل في دعوة نوح، يعني لخص الله عز وجل أنه قال لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا فيه تهديد وبيان أن المشرك الذي لا يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له فهو مهدد بالعذاب الأليم يوم القيامة. وقول الرسول إني أخاف عليكم، هذا دليل على شفقته وعلى رحمته، وإني يخاف على قوم هذا العذاب. ومعنى إني يخاف عليهم هذا معناه أنه يشعر نحوهم بالرحمة والرقة والرأفة، وهذا من أخلاق الرسل، وهذا من أخلاق الرسل والدعاء، أنهم ذوي رحمة وذوي رقة، وكل منهم يشعر بأنه يعني مكلف أو أو أو أو أو, أو مهتم بأن ينقذ هؤلاء الناس منه. ما أمكن طبعا إنقاذ لأن الهداية بيد الله عز وجل، ولكن قوله لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، مش خايف على نفسه، خايف عليكم. والإنسان يخاف، اللي يخاف يعني هذا الخوف شعور قلبي، فهذا يدل على أن شعور القلب هنا أنه من باب الرحمة والشفقة عليهم. يقول الله تبارك وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه، خلص الله عز وجل في هذه الآية يعني خلاصة أقوال. أولا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لخصوا رفضهم للدعوة بما يأتي. أولا قال الله فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الفاء هنا بسموه فاء التعقيب، يعني إنه ما طرح عليهم هذه القضية إلا ردوا عليهم مباشرة بهذه القضية، كأن الأمر لا فكر ولا تروي ولا بحث ولا شيء، وإنما قال فقط، يعني كان المفروض إنهم يتريثوا في الأمر أو ينظروا في في في في في في في كلمة رسولهم أو يتفكروا فيها أو يجتمعوا لها أو يعملوا اجتماعات خاصة أو يناقشوا الموضوع لها، وإنما رأسا رفضوا هذه الدعوة بهذه المقالة. ثم الملأ، الملأ هم العلية، علية الناس والأغنياء، وقيل أنهم يسمون ملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين بزينتهم وفخفختهم، يملؤون العين مثل الرجل الحقير، ممكن ما تحاول تبص فيه، يعني تشوف إنسان فقير في السديات وتمشي 101 جديد من الفقراء المساكين يمكن حتى ما قال له، لكن لما تشوف واحد طالع والروز رايز والهادي والشكشخة والهادي تبقى تطالع له، فيملأ العين دائما. الناس أهل الغنية يظهروا العين ويملؤوا، إما قيل الملأ، ثم العرب الملأ من هنا، الملأ من ملئهم للعين، عين النظر إليهم، أو أنهم ملأ لملئهم المكان الذي هم فيه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني كبار القوم، دول كبار القوم والرؤساء والقادة، أولا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت مثلنا، مش حق ربنا يختارك أنت، ليش ما اختارنا نحن، طب احنا كلنا مثل بعض. ثم الرسالة كيف تكون في بشر، ليش الله عز وجل وهو الرب العلي سبحانه وتعالى ليش يختارك أنت من بينهم. ثم قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قال الذين اتبعوك في دعوتك هذه إنما هم الأراذل، جمع الرذيل اللي هو الفقير الثقيل، لأن دائما الفقير الناس تتأذى منه أولا تتأذى بمرأة، ولو جاءت ما تبي تكلمه كلمتين، فتحاول أنك أنت تخلص منه بأي سبيل. فيسمى رذيل لأنه ثقيل، يعني ثقيل على الناس، بعكس الغني. لو الإنسان الغني طبعا ما كل واحد يحب يكلمه، إذا كلمه يقول لك إيه فلان أنا كنت اليوم مجتمع مع فلان وشفت فلان وفلان دعاني وكلمني بالتليفون وكذا وكذا، طبعا لأن هذا يفتخر به الناس. فهم أراذلنا، يعني الأراذل هم الفقراء الضعف الذين لا يتأذى بهم كل من ينظر إليه. بادي الرأي، الرأي البادئ اللي هو الرأي البديهي البدهي، يعني الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر وإلى نظر، يعني الذين بمجرد أن عرضت عليهم هذه الدعوة اتبعوك. أنا بقول لهم جماعة بمجرد ما عرضت عليهم دعوتك اتبعوك ولم ينظروا فيها ولم يفكروا فيها، هذا لا شك أنه مدح لهم في الحقيقة، ما هو ذم لهم، مدح لهم. لأن الإنسان الذي يتضح له السبيل ويسارع إلى الحق هذا يمدح ولا يذم، كما مدح النبي أبو بكر الصديق فقال ما منكم من أحد دعوته إلا كانت له كبوة إلا ما كان من أبي بكر، فما عرضت عليه هذا الأمر، يقول فلما عرضت هذا عليه هذا الأمر ما عكم أن آمن به، يعني ما انتظر شيئا، لأن الأمر كان بالنسبة إليه واضح جدا بوضوح. فهذا الإنسان الذي تصبح هذه الحقائق عنده من البديهيات، لا شك أن هذا من سعة أفقه وسعة فقهه وفهمه أنه يسارع إلى الحق بمجرد ما يرى الحق على طول يسارع إليه. أما الذي يتأخر ويتردد هذا الشك المتردد المتأرجح، وهذا صفة ذم. المهم أنهم ذموهم، قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ثم قال وما نرى لكم علينا من فضل، يعني ما نرى أنكم تفضلون علينا في شيء، لا في عقل ولا في مال ولا في مواهب ولا في شيء، إيش معنى أنتم يعني تهتديتوا لهذه القضية ونحن ما اهتدينا ولا رأينا فيها دي ولا رأينا فيها يعني هداية. ثم قالوا بل نظنكم كاذبين، وهذا تشكيك بلا دليل، هذا التشكيك بلا دليل، قالوا بل نظنكم، والظن طبعا رجحان، ما قالوا نعتقد أنكم جازمين أنكم كذابين، لا قالوا بل نظنكم كاذبين، هذا تشكيك، وهذا التشكيك يساوي الاتهام تماما. مفهوم الكلام هذا؟ التشكيك يساوي الاتهام، إنما تقول واحد يجي واحد تقول والله أنا أظن أن فيه كذا وكذا وكذا، طبعا أنت هدمته، وهذا سياسة أخطر ما تقول لا هذا كذاب، لأن الثاني هيقول لك طيب ادينا الدليل، أعطينا الدليل على أنه كاذب، فأنت تتورط ما عندك دليل. لكن لما تقول أنا أظن وأنا يعني في أمور عندي في شك وكذا وكذا، فطبعا الثاني ما هيطلبك بالدليل، لأن الإنسان الظان ما يطالب بدليل، لسه مجرد بتكون رأي، لكن الشبهة وقع، الشبهة حلت وانتهت. فقالوا بل نظنكم كاذبين. ماذا؟ ما هو موقف يعني نوح صلوات الله وسلامه عليه من مجابهة هذه الحملة؟ فقال لهم نوح، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يقول لهم أرأيتم بالاستفهام، والمعنى قد رأيتم وقد علمتم، إن كنت على بينة من ربي، يعني ما رأيكم لو كنت أنا واثق تماما وعلى بينة من الله ودليل قطعي بأنه قد أرسلني واختارني، وهذا الحق ولا شك فيه، بقول لهم أنا ماني شاك في هذا الأمر، وإنما أنا على يقين وبينة مما أرسلني الله به، وأن الله قد اختارني وقد نزل علي الوحي بذلك، وآتاني رحمة من عنده، هذه رحمة من عند الله عز وجل، اختارني بها وأعطاني إياها، هل أقول لا ردها عني ما بيها روح دور على واحد ثاني غيري؟ اختصني الله عز وجل بها واختارني هذه المهمة، وأنا متأكد مما يعني اختار الله عز وجل له. ثم هذه الرحمة قال لهم فعميت عليكم، وهنا بالبناء بالمجهول، والمعنى فأعمى الله عز وجل بصيرتكم عنها، عميت عليكم يعني غطيت هذه يعني أدلة الرسالة وهذه الرحمة التي أعطاني الله عز وجل إياها وكلفني بأن أبلغكم إياها، غطيت عليكم وعميت وأخفيت وما أنتم قاعدين تشوفوها. يقول أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني قال لهم أنا ما عندي عساكر ولا شرطة ولا جنود ولا أستطيع أن ألزمكم رغما عنكم بأن تدخلوا في الهداية ما دمت أنتم كارهين لها، وما دام أن الله عز وجل قد أعمى بصائركم ولم تطالعوا يعني حقيقة الهدى الذي أرسلت به، تقول لهم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. ثم قال لهم يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. إذا فكرين أنا أقول يعني أتيت بهذه الدعوة أطلب أموالكم وأبتغي الرفعة فيكم وبالتالي أتسلط على ما عندكم، لا، أنا رجل محتسب وأقوم بدعوتي هذه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا منة لأحد منكم علي، ولا يستطيع أحد أن يتهم أي منكم أن يتهم نيتي ويتهم مقصدي في أنني فعلت هذا ابتغاء مال أو ابتغاء رئاسة أو ابتغاء أجر. قال لهم ولا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ثم قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا. جماعة اللي أنتم بتقولوا هذول اللي أنت أراد اللي اجتمعوا واحتوشوا بك واجتمعوا عليك، قال لهم أنا ما أنا شغال، أنا أطردهم، ليس من صلاحيتي أن أطرد هؤلاء المهتدين القادمين لأن هذا مو ملكي، الرسالة ملك الله والرحمة ملك الله. قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. هؤلاء إذا كان دخيلتهم فيها شيء أو هم أراذل بمعنى الذي تتهمونهم به إن نيتهم فيها شيء، أما أنا رح أحاسبهم، سيحاسبهم الله عز وجل. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. لكن في حقيقة الأمر أنا أراكم ذوي جهالة وذوي عمى، لأنكم تردون الحق بما لا يرد به، بشبهات لا تقوم على ساق. ثم قال لهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون. قال لهم هل تستطيعون أن تقفوا معي وتنصروني ضد الله عز وجل لو أنا طردت هؤلاء وبالتالي أغضبت ربي وأصبحت عدوا لله؟ قال لهم دول جماعة ربنا، والله عز وجل هو الذي هداهم وهو الذي أرشدهم إلى هذا الدين، وأنا لو طردتهم لحاربت الله عز وجل، لأن هدول عباد الرحمن سبحانه وتعالى. قال لهم ويا قوم من ينصرني، يعني هل منكم من يستطيع أن ينصرني ويقف بجواري إذا أنا عديت الله فيهم؟ من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ألا عقل لكم تعلموا أن هذا الدين ليس لي وإنما هو لله سبحانه وتعالى وأنا مجرد داعي إلى الله. ثم قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لا تفكروا أني لما الله اختارني مو معنى أنه ملكني خزائن، يعني خزائن المال والسلطان وتحكم في العالم العلوي والعالم السفلي، لا، أنا ما عبد، ما زلت عبدا. وأقول ليش الله اختارك من بيننا؟ فقل لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أيضا ما أدري ما الذي سيفعل بي ويفعل بكم، وإنما هذا ملكه بيد الله عز وجل. ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم كذلك إني ملك، اختارني الله لأني لست من طينتكم ولست من جنسكم، لا، أنا بشر مثلكم. ما قالوا ما أنت إلا بشر مثلكم، فقال لهم نعم أنا بشر مثلكم وأماني ملك ولا اختلفت عن طينتكم وجنسكم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، وكذلك أقول هؤلاء الذين تزدري لما تحتقر أعينكم، ونسب الإزراء هنا إلى العين لأن العين هي الذي يظهر منها يعني الاحتقار، الإنسان لما يحتقر يظهر في عينيه من تضييق العين والاستصغار والنظر بكراهة. فقال لهم هؤلاء الذين تزدرونهم بأعينكم وتنظرون إليهم كما يقال شذرا، أنا ما أقول إن ربنا ما حيعطيهم خير، لا، هؤلاء يعني هم الله أعلم بهم سبحانه وتعالى، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، يعني من كان منهم يستحق رضوان الله ورحمة الله ومن لا يستحق. إني إذا لمن الظالم، أكون ظالما لو أنا طردتهم أو حكمت عليهم بالضلال أو قلت فيهم ما تقولون أنتم بأنهم الأراذل وأنهم ما أرادوا خيرا بالدخول في الدين ونحو ذلك. هذا شيء عظيم، هذه فوائد عظيمة جدا في الدعوة لا تنتهي، نعود إلى هذه الفوائد إن شاء الله. لكن لما جابههم بهذه الإجابة المقنعة الفاصلة التي يعني دفنت كل شبهاتهم وحيرتهم. عند ذلك طبعا يأتي ما يسمى بالحيل، الهروب، الهروب من المعركة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، كانت كثير كلام، أنت كثير كلام وأنت مجادل، جعلوا هذه الحقائق البينة مجرد جدال، وجعلوا كلامهم وتفصيل هذا لهم إنه أكثر عليهم في كلام ما يريدون سماعه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا التحدي، وهذا التحدي. قالوا إن كنت تقول إنك أنت جاي بعذاب أليم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وإني نذير مبين، قالوا اللي كما يقول العامة اللي في يعني في في في مجدافك أو في شراعك، يعني ما تعدنا به من العذاب وكذا إن كنت تقدر تجيبه يلا هات. هنا طبعا ينفك الباب، يعني هؤلاء قفلوا باب النقاش وقفلوا باب الهداية، وأصبح الرسول هنا في مقام التحدي، إما أن يأتي وإما أن يقولون أنت رجل كذاب، أنت رجل كذاب تحديناك وقلنا لك هات وكذا وكذا وما سويت شيء. انت رجل كذاب تحديناك وقلنا لك هات وكذا وكذا وما سويت شيء. وهذا بالتالي هم قد اغلقوا الباب على انفسهم، ولو كانوا اخذوا واعطوا مع الرسول كان ممكن ربنا ينهلهم، لكنهم سكوا الباب عليه وقالوا خلاص ما حنسمع منك كلام، واذا تقدر تسوي شيء الا سوى. عند ذلك نوح ايضا بمنطق العبد الراجع الله عز وجل في كل امر قال انما ياتيكم به الله ان شاء فما أنتم بمعجزين. قال لهم مش من عندي، لو العذاب من عندي كان من زمان جبته، ما أقدر أصبر عليكم الصبر هذا، لكن العذاب عند الله عز وجل، العذاب هذا عند الله. قل إنما يأتيكم به، يعني العذاب الله هو الذي يأتي به إن شاء، يعني الأمر بمشيئته سبحانه وتعالى، أنا لا أستطيع أن أقدمه وأخره، والأمر إليه، أنا مسلم أمري إليه. وهذا ينبغي أن يكون شأن الداعي، إنما يقول لا ربنا حيسوي فيكم وربنا حيدخلكم النار وربنا حيسوي اشتغلات، هذا تدري هذه العقوبة بيد الله عز وجل والرحمة بيد الله عز وجل. والله قال لمن هو أكرم من يعني من نوح كذلك ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. وهذه قضية أقول يعني أتوقف فيها، لأن كثير من الدعاة يتورط فيها، بمجرد ما يلقى شيء من الإهانة أو من التعذيب أو من تكذيب يعتقد خلاص ان عذاب الله بجيبه ورحمة الله بجيبه تقدر يطلعها ويضرب فيها الناس، سيهدد الناس وينذرهم ويوعدهم بان الله سيفعل فيهم وسيفعل، ما يدريك انت ان الله سيفعل، يمكن يهديهم يمكن يغير يمكن يؤخر. لذلك نوح يعلمنا الدرس فيقول قال انما ياتيكم به الله ان شاء، ما قال هستعجبه وتجيبه، لا قال لهم هذا بيد الله عز وجل. ثم قال لهم وما أنتم بمعجزين، يعني لا تعجزون الله سبحانه وتعالى، ومعنى تعجزوه يعني تسبقوه وتغلبوه، يعني لا تستطيعون أن تغلبوا الله ولا أن يعني تهربوا من عقابه لو أراده به. ثم قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. النصح هو الإخلاص، والعرب تقول نصحت العسل يعني خلصته جعلته نقي. ورسول يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة يعني الإخلاص والصفاء. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا تقول نصحت فلان، خطأ هذا عربي، وإنما تقول نصحت لفلان، فالنصح يتعدى باللام. أما الذي تخلصه بيدك تقول نصحته، نصحت العسل يعني خدت العسل وصفيته من الشواب التي فيه. أما لفلان تقول نصحت لفلان، يعني قد أخلصت له وبينت له ما في قلبي تماما ولم أغشه في شيء. فهنا بيقول لهم رسولهم يقول لهم لا ينفعكم نصحي، يعني إخلاصي لكم الشديد ومحبتي أن تؤمنوا وعدم كتمان أي شيء عنكم وحرارتي في بيان يعني الحق لكم كل هذا؟ يقول ما ينفع. متى؟ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيظكم. يعني يقول لهم مهما بلغت في نصحكم والله لا يريد، والله يريد أن يغويكم ويريد أن يضلكم. ما يقول لهم هذا رسول الله. يقول لهم أمر هدايتكم ليس بيدي. يقول لهم والله لو تعبت ما تعبت، ونصحت لكم ما نصحت، وأخلصت لكم وبذلت كل ما في وسعي، وكان في مشيئة الله وفي علم الله أن يغويكم وأن يضلكم، ما ينفعكم شيء. مهما تفانيت في سبيلكم ما يكلكم شيء. فأنا سبب، هذا السبب ما ينفع إلا إذا أراد الله شيء. فبيقول لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني أن الله هو ربكم، هو خالقكم، وهو أبصر بكم، وهو أعلم بكم، وبالتالي فهو الذي يستطيع وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى أن يختار لكم الشيء المناسب. يعني يقول لهم أنا بذلت غاية نصحي وغاية جهدي وبينت، ولكن إن كان الله يريد شيئا آخر فإن هذا النصح والنصيحة لا تنفع شيئا. هنا الإفادة، قصة لسه باقية طويلة، لكن هنا بيسموه الإفادة قطع، يعني ينقص شريط الأحداث وينقلنا، يعني سياق القرآن ينقلنا إلى شيء آخر، من نوح وقومه والعراق والمناقشة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى أن يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أي التفات، هذا التفات يقوم يحول المشهد، يعني المشهد يكون ماشي ماشي ماشي السياق هنا، بعد أن تجد السيد قص الشريط وحولك المشهد إلى مكان آخر تمام. فالله يقول أم يقولون افتراه، يعني بل أيقولون عن النبي محمد أنه افترى هذا القرآن؟ إذن منين كان يقدر يجيب الكلام؟ هذا الرسول كان عايش قبل آلاف السنين، وحاضر نوح وهو قاعد يتناقش مع قومه ويقول كذا ويقول لهم كذا ويرد عليه ويكلموا عليه. أين كان الرسول الذي عاش في هذه الجزيرة بعيدا عن هذه الأخبار ولا أدري عنها شيئا بتاتا، ولا قرأها في كتاب ولا اجتمع عليها؟ أين كان؟ فالله يقول أم يقولون افتراه، يعني هل يقول هذا الكفار بأن الرسول افترى هذا القرآن وجيء؟ هذا رد، فيه إهانة وفيه تقريع واستهزاء بالكفار وعقولهم السخيفة الذين قالوا أن الرسول افترى هذا القرآن. وكان الله يقول لهم هل التاريخ يفترى؟ تاريخي واحد يقعد كده في غرفة وما عمره شاف شيء يقول كان في أحداث كذا وحصل كذا وجاء كذا وجاء كذا، تاريخ لا يؤلف إلا إن كان مجرد يعني حكايات وأساطير وكلام فارغ. لكن التاريخ الحقيقي هل يؤلف؟ التاريخ الحقيقي ما يؤلف، وإنما هو نقل الأحداث، كان في ملك اسمه فلان حصل كذا وعمل كذا ووقع كذا. إذا اختلف أي حدث معناه أنه كذب، ما هو تاريخ، يكون هذا كذب. فلذلك الله عز وجل يعني وقف يعني سياق الأحداث مع نوح وحول يعني المشهد إلى الكفار يقول أم يقولون افتراه، يعني هل يقولون بأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه افترى القرآن؟ قل لهم يا محمد إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تجرمون. يعني إن هي للشك، إن كنت قد افتريت هذا القرآن فجريمتي على نفسي. والله سماها جريمة من باب المشاكلة، طبعا هذه ما هي جريمة، لكنه ما افترى القرآن طبعا من عند الله. قال لهم جريمتي هذه، تتهمون بهذا الاتهام لأني قد اكتتبت هذا القرآن وافتريته، كلهم جريمتي على نفسي وأنا بريء مما تجرمون. وجريمتكم أنتم في اتهامي أنا بريء منها، يعني تحملوها أنتم. هذا شيء عظيم، هذه نقلة عظيمة ودليل عظيم على أن هذا القرآن إنما هو كتاب الله حقا وصدقا، وأن النبي محمد لم يفتريه صلوات الله وسلامه عليه. سنقف عند هذا ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني بقية عرض الله تبارك وتعالى العظيم لهذه التجربة العظيمة، أول تجربة لرسول يعني على هذه الأرض في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أقول في الدرس الماضي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه عرفنا أننا سنشرع إن شاء الله في بين تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل، مبتلئين بأول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث الصحيحين أن الناس عندما تفزع من الموقف يوم القيامة يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. مختتمين ذلك برسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خير الرسل وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم متتبعين بعد ذلك منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في عصور الإسلام وإلى عصرنا هذا بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه. ذكرنا أيضا أن الله تبارك وتعالى قد قص على نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذا القرآن أخبار الرسل لأهداف عظيمة، من هذه الأهداف أن يقتدي بهم وأن يتعلم من سيرتهم، كما قال الله تبارك وتعالى له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف، يعني اقتدي يا محمد بهدي من سبقك من الرسل، أي انظر كيف دعوا فادعوا وكيف ردوا على قومهم فرد ونحو ذلك. وخاصة أن ما يقال لكل رسول يقال لكل لأي رسول يقال لكل رسول، كما قال تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك أي من المشركين إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تبارك وتعالى أيضا: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأخبر تبارك وتعالى أن مقالة المشركين واحدة بالرسل، وكذلك قال: وكذلك ما أرسلنا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني أن كل رسول قال له قومه إنه ساحر أو مجنون، حتى إن الله تبارك وتعالى لا يستفهم أو يسأل سبحانه وتعالى متعجبا من مقالتهم الواحدة رغم تفاوت الزمان وتباعد المكان، إلا أن مقالتهم كانت واحدة، حتى إن الله لا يقول أتواصوا به، يعني هل اجتمعوا في مكان ما ووصى كل منهم أخاه أن يقول لرسوله نفس المقالة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذن تجارب الرسل وإن كانت كثيرة إلا أنها في الحقيقة والواقع تجربة واحدة، تجربة واحدة في أصلها. فهذا هدف التعلم والتأسي، وخاصة بالصبر والثبات، كما قال تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي إنك تتصبر وتتأسى عندما تعلم كيف قاس الرسل من قبلك فتقول: رحم الله فلان قاس مثل ما قاسيت أو أكثر مما قاسيت، وبذلك يكون للنبي أسوة. وهذا شأن أي إنسان يبتلى ويصاب، إذا رأى أن هناك من أصيب بمصيبته فإنه يتسلى ويتصبر. هذا الشأن في البشر، أن الإنسان إذا كان يجد من غيره قد يجد غيره قد أصيب بمصيبته يقول لي أسوة، كما قالت الخنساء في بكاء أخيها صخر، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم، يعني أن كثيرا من أمثالي قد أصبنا كذلك بعزيز لديهم، لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، يعني أتأسى في من صبر غيري فأتصبر كذلك. فهذه لا شك فوائد عظيمة من وراء التعلم والتعرف على أخبار الرسالات السابقة. ونحن كذلك لا شك عندما نقرأ تاريخ الرسل وخاصة تاريخ الدعوة بالذات نتعلم كيف دعوا إلى الله تبارك وتعالى، وكيف قال لهم قومهم، وكيف ردوا على قومهم، وكيف لقنهم الله عز وجل وعلمهم الحجة. نتعلم هذا ونتأسى بهم. فالسير في طريق الدعوة إنما هو سير في طريق الأنبياء، وبالتالي لابد أن يتأسى بهم وأن يتشبه بهم على قدر طاقته، على قدر طاقته، كل يأخذ من أخلاق الأنبياء على قدر طاقته. وأما النبي والرسول فهذه منازل لا تبلغ، لأن الله عز وجل يصطفيهم ويعلمهم ويربيهم على عينه سبحانه وتعالى، كما قال لنوح ولتصنع على عيني، ولكن الله تبارك وتعالى كذلك لا شك أنه يرعى أهل الإيمان وأهل الدعوة ويوفقهم ويعينهم كلهم بحسب قدرته واستطاعته. إذن هذه أهداف، ومن أجل ذلك قلنا إن دراسة تاريخ الدعوة منذ بدأت وإلى يومنا هذا لا شك أنه يطلعنا على هذه التجارب العظيمة الغنية التي سلكها وسار فيها ويعني قام بها هؤلاء الرسل الكرام صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. أخذنا شطر وجانب من دعوة نوح، وذكرنا في الأسبوع الماضي أن سورة هود قد شملت الجانب الأعظم من قصة هذا النبي الكريم وبان تجربته العظيمة الغنية، لذلك رأيناها هي الأساس في بيان هذه الدعوة. وصلنا إلى هذه الالتفاتة من قول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وذكرنا أن هذه الالتفاتة جاءت في ثنايا القصة، الله تبارك وتعالى وجه بها الخطاب إلى المشركين بعد أن قص ما قص من قصة نوح، قال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه، أي أيقول الكفار إن الرسول قد افترى هذا القرآن، والحال أنه لم يكن حاضرا مع نوح ومع قومه ولم يعرف ماذا قال له قومه وماذا رد عليهم وكيف دعا، هذا أمر لا يتلقى إلا بالوحي، فالرسول لم يأخذ هذا العلم عن أحد، وبالتالي التاريخ لا يزور. ثم إن هذا العلم موجود أصله بأيدي أهل الكتاب، ولذلك قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا أهل العلم بالكتاب الذي عندهم قصص الأنبياء السابقين، هل ما جاء به الرسول محمد موافق لما عندهم في التوراة أم لا، فإذا علمتموه موافقا فاعلموا أن التاريخ لا يزور ولا يؤلف، ومدام أن النبي لا واسطة له لم يتعلم ولم يقرأ كتابا من عند اليهود ولا من عند النصارى، فاعلموا أن هذا بوحي الله تبارك وتعالى. قل إن افتريته، أي قل للكفار إن افتريته، إن كنت قد كذبت هذا القرآن وافتريته فعلي إجرامي، للمشاكلة فقط، وأنا بريء مما تجرمون. لا شك أنهم هم أصحاب الإجرام، وأما هنا فعلي إجرامي تنزلا على مقالة الخصم، هذا يسمى تنزل على مقالة الخصم، فالخصم يقول له أنت افتريت هذا، فنسب الرسول إلى الإجرام، لأن الذي يفتري على الله هذا أكبر مجرم، لذلك تنزل إلى مقالتهم وقال فعلي إجرامي، يعني هذا الذي ادعيتموه إجراما لي هو علي، أنا أتحمل جريرته، وكذلك أنتم تتحملون جريرة تكذيبكم بكلام الله تبارك وتعالى ودعوته التي أرسلني بها. ثم استأنف الله تبارك وتعالى سرد هذه التجربة العظيمة لنوح صلوات الله وسلامه عليه، فقال جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أوحي إلى نوح بالنعل المجهول، يعني أوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أن الله تبارك وتعالى قد ختم على قلوب هؤلاء الكفار، فلا يؤمن منهم أحد بعد ذلك إلا من قد سبق له الإيمان، فهذا يبقى على إيمانه، فلا تبتئس من الابتئاس وهو الحزن والشعور بالأسى على هؤلاء الكفرة بما كانوا يفعلون، أي بالذي يفعلونه معك من الاستهزاء والسخرية، وهذا التحدي لأنهم تحدوه، فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقلنا إن هذا قفل الباب، لما قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني خلاص قفلوا الباب في وجهه، وكأنهم بلغة العصر يعني ألقوا القفاز في وجهه وقالوا خلاص انقطع النقاش والجدال بيننا وبينك، وإذا كنت تزعم بالفعل أن الله مهلكنا فأتي بهذا الهلاك. فلذلك لما قالوا هذه المقالة وأغلقوا باب الهلاك على أنفسهم وباب النقاش مع رسولهم، قال الله ختم الله على قلوبهم وقال لرسوله إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس لما كانوا يفعلون. وشرع الله تبارك وتعالى يعلم رسوله طريق الخلاص وإهلاك هؤلاء الظالمين، فقال له: واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك من الصناعة، والصناعة أخص من العمل لأن الصناعة عمل متقن. الفلك يعني السفينة، بأعيننا يعني تحت نظرنا، يعني أنه كان يفعل والله عز وجل يوحي إليه أنه يضع يعني الدسر هكذا والمكان هكذا والشراع هكذا والخشبة هذه هنا وتلك الخشبة هنا وطابقها هنا وطابقها هنا. فقد علمه الله تبارك وتعالى بأعيننا، أي أنه تحت نظر الله وتحت مراقبة الله وبرعاية الله عز وجل ووحينا إليه. وقيل إن جبريل نزل وعلمه كيف يصنع يعني السفن، وعلى كل حال إنما كان هذا بالوحي. ثم قال له الله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذه طبعا فيها إشكال، كيف لا يخاطبه في الذين ظلموا، علما أن نوح قد دعا على قومه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قيل إن هذا الدعاء على قومه إنما كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أنه لما أيس من إيمانهم وعلم أنه لا مجال مرة ثانية في أن يرجع إلى الهداية قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إذا لا تمهلهم ولا تبقيهم في هذه الأرض ما دام أنهم سيبقوا على الكفر ويموتوا عليه. فإذا فما معنى الله عز وجل يقول: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون؟ جاء في التفسير أن الله عز وجل قال له هذا خشية أنه عندما يعاين العذاب بعينه أن يرق لهم وأن يتعطف عليهم، فأخبره الله عز وجل أنه لا ينبغي إذا عاين العذاب أن يرق لهم وأن يتأسى عليهم وأن يأسف لهم. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي بعد أن ينزل العذاب فلا مجال بعد ذلك لرفعه. وهذا تفسير حق، وذلك أنه ليس الخبر كالعيان، الخبر مو كالعيان، الخبر إذا أخبره الله أنه سيهلكهم ممكن يعني، لكن إذا شاف الهلاك بعين بأم عينه ممكن أن يتغير قلبه وتتغير مشاعره نحو هؤلاء. فقال له الله عز وجل: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا معنى. المعنى الثاني: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم، يعني لا تلح في خطابك وفي دعائك بتعجيل هلاكهم، فإن هلاكهم آت لا محالة، وإن لهم وقتا لن يتعدوه، وسيأتي هذا الوقت في الوقت الذي حدده الله عز وجل إنهم مغرقون. وعلى كل حال يعني يمكن أقرب إلى يعني روح القرآن وأقرب إلى يعني مشاعر النبي هو التفسير الأول، أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قد يرق لهم، بدليل أنه رق لبعض أبنائه بعد ذلك، فلذلك قال له الله عز وجل يعني احذر أن ترق لهم بعد أن ترى العذاب، لأن العذاب سيكون ذا هول عظيم وذا يعني منظر فظيع. فقال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال تبارك وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. ويصنع الفلك، وهذا معناها أنه استمر وقتا طويلا، وهذه سفينة عظيمة ستحمل كل المؤمنين وستحمل كل من كل نباتات الأرض ومن كل يعني حي في هذه الأرض من كل من زوجين اثنين، فلا بد أن تكون عظيمة جدا. فبعض المفسرين قال إنها كانت 1000 ذراع و1500 ذراع في 60 ذراع وفي 70 ذراع على مقل ومكثر في في في في في, في, في الطول والعرض، لكن على كل حال لا شك أنها كانت سفينة عظيمة كبيرة، إذ حوت كل هذا العدد الضخم من الحيوانات ومن الطيور ومن الزواحف، لأن الله قال له: واحمل فيها من كل زوجين اثنين. الله يقول: ويصنع الفلك استمر وقتا وكلما مر عليه ملأ من قومه جماعكم من قومه سخرون. وهذا من أعظم الأدلة، سخروا من استهزأوا منه، أنه كيف يصنع فلكا في الأرض اليابسة، وماذا سيحمل في هذه السفينة العظيمة، وكيف يتوعدهم بالهلاك، وكيف يقوم هذا الطوفان، وهناك جبال ممكن يصعد إليها، وهناك كذا وهناك كذا، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يستجيب له من نحو هذه يعني الاستهزاء والسخرية الذي يعني واجهوه به صلوات الله وسلامه عليه. ولكن نوح قال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال إن كنتم تسخرون وتستهزئون منا فإن والله نسخر منكم ونستهزئ بكم أكثر من استهزائكم بها، فأنتم تسخروا بمجرد الظن والتخمين أن الله لا يفعل ذلك، وأن الله لا ينصر رسوله ولا يهلككم، وأنه كما أكرمكم في طيلة هذه الحياة فسيستمر في إكرامكم وفي إعانه عليكم، ونحن نعتقد جازمين أن الله تبارك وتعالى سيهلككم. قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة. قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، أمر الله تبارك وتعالى بالغرق والهلاك لهؤلاء، وهذا فيه دليل على أنه لا تصريف في شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وأن الله تبارك وتعالى إذا كتب هلاك قوم فإنما يكتبه بحساب لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى إذا جاء أمرنا أي بالهلاك في وقته الذي وقته الله وصار التنور، التنور قيل في معناه وجه الأرض، وذلك أن التنانير اللي هي يعني هذه الكواني التي يستخدم فيها النيران تكون في وجه الأرض، وصار التنور يعني صار وجه الأرض ونبعت الأرض بالعيون، وقيل وصار التنور مكان معين، قيل مكان معين، بعضهم يقول هذا في الهند وبعضهم يقول في الجزيرة وبعضهم يقول هنا، وفي تفسير غريب أن التنور إنما هو وقت الفجر من النور يعني أو من التنور، أي أن يعني فوران هذه المياه سيكون عند انبلاج النور. على كل حال سواء كان هذا أو هذا لا شك أن أقرب التفسير إنما هو انفجر وجه الأرض يعني بالمياه. قلنا قال الله تبارك وتعالى له، والنون هنا للجمع للتعظيم، يعظم الله نفسه، احمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل، التنوين هنا تنوين للتنكير يعني من كل، من كل شيء موجود في الأرض من زواحفها وطيورها وحيواناتها، زوجين، الزوجين هم اثنين، كل شيء له يعني شريك من جنسه يسمى زوج، فالرجل الواحد زوج والمرأة زوجة وزوج كذلك، فالرجل وزوجته نسميهم زوجين، هذا رجل المرأة نسميهم زوجين، وإذا قلت عندي زوج وحمام يعني واحدة، زوجين يعني اثنين، من كل زوجين يعني ذكر وأنثى، وأهلك يعني احمل أهلك، ثم استثنى الله فقال إلا من سبق عليه القول أي أنهم كفر فلا تحملهم، يعني الكفار من أهلك لا تحملهم، ومن آمن يعني احمل معك من آمن، ثم قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، على رواية ابن عباس أنهم 80 رجلا فقط ومعهم نساؤهم، فقليل، هذه إذن حصيلة قليلة التي خرج بها نوح بعد هذه العمر الطويل والدعوة الطويلة في قومه. وقال أي نوح صلوات الله وسلامه عليه لمن معه اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أمر المؤمنين أن يركبوا في السفينة مبتدئين بسم الله ومختتمين بسم الله، وهذا تعليم لنا أن كل شيء ينبغي أن يبدأ بسم الله سبحانه وتعالى وأن يختم باسمه جل وعلا، لأن بسم الله معناها أن هذا الفعل بإذنه وبمشيئته ثم ببركته ورحمته سبحانه وتعالى. اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها يعني جريانها في هذه اللجة العظيمة، ومرساها حين ترسي كذلك ترسي بسم الله إن ربي لغفور رحيم، أي أنه تجاوز عن خطيئاتنا، فكم منا من رجل مذنب ولكن لأنه من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد فإن الله عز وجل قد تجاوز عن خطيئاته إن ربي لغفور رحيم. وهذا تذكير لأن المؤمن مهما كان من إيمانه ودرجته إلا أنه محتاج إلى مغفرة الله ورحمة الله ورضوان الله. ثم وصف الله حال السفينة فقال وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهذا دليل على عموم المياه لوجه الأرض كلها كالجبال أي من ارتفاع الموج. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ابن الكافر اللي هو يام، لأن نوح كان معه أربعة أولاد أو ولد له أربعة اللي هو سام هو أبو العرب وحام ويافث، حام أبو الأحباش يقال ويافث أبو الروم، والابن الرابع اللي هو يام، وهذا بقي مشركا كافرا. وكان في معزل يعني مكان منعزل عن الماء. فناداه أبوه يا بني، بالتصغير بالتحبيب، ما قال له يا ابني وإنما قال يا بني، بني تصغير الابن، والتصغير يأتي أحيانا يعني التدليل وأحيانا للتحقير، فهنا للتدليل، فهو يدلله ويعني يخاطبه بهذا الخطاب اللطيف، يقول لي يا بني يعني يا ولد الصغير يعني اركب معنا، هي اركب معنا ولكن الزاء طبعا تحول إلى ميم إذا التقت مع الميم الثانية الساكنة فتحول إلى ميم، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني لا تكن مع جماعة الكفار واركب مع المؤمنين. ولكن هذا الولد العاصي الذي كان على دين قومه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني أنه كان في هذا المعزل في هذا المكان المنعزل عن الماء بعد ما دخله الماء، قال إنني سأهرب إلى يعني شعف من الجبل وإلى قمة وقنة من الجبل فأعصم وأبتعد عن الماء لا يصلني. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فقال له يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني أن هذا الغرق وهذا الهلاك هلاك عام لكل من في الأرض بدوابها وحيواناتها وطيورها وزواحفها، لا يبقى على وجه الأرض لا حشرة ولا طائر ولا غير ذلك. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ومن رحمه هو في هذه السفينة فقط، من رحمه هم الذين في هذه السفينة وحدها. ثم قال جل وعلا وحال بينهما الموج، يعني أن هذا المعزل الذي كان فيه جاءت اللجة فدخلته، وبالتالي حيل بين نوح وبين ابنه الذي أصبح بعيدا عنه فكان من المغرقين أي في مكانه ولم يستطع أن ينجو من الغرق. ثم قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إعجاز في البيان، هذه يعني الصورة الكاملة من نوح وقومه في هذه السفينة وهذه اللجج الضخمة وهذه السماء التي تمطر والأرض التي تفور بالماء واللجة الضخمة، كل هذا طواه الله عز وجل في سطرين اثنين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يعني عن المطر، وغيض الماء، غيض يعني بمعنى غاضة يعني تناقص الماء، وقضي الأمر، انتهى أمر الكفار، هؤلاء الذين ظنوا أنهم ثابتون أبدا على هذه الأرض انتهى أمرهم. واستوت أي السفينة على الجودي جبل الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، قيل وقيل لبناء المجهول، القائل هو الله سبحانه وتعالى، هذا قضاء الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى، وقد يكون القائل كذلك الملك الذي وكله الله أو الملائكة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى. بعدا لهم أي هلاكا لهم، فقد وصلوا إلى هلاك بعيد، وذلك أنهم بعد هذه اللجة العظيمة قد دخلوا النار كذلك، كما قال تبارك وتعالى أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا بفاء التعقيد، يعني خرجوا من هذه اللجة إلى نار الآخرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقد ظنوا أنهم باقون أبدا في هذه الأرض وأن الأرض ملكهم وهي لهم. وقيل بعدا للقوم الظالمين، والظلم هنا الظلم على إطلاقه اللي هو ظلم الشرك ومعاندة الرسل والكفر بالله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهى هذا يقول جل وعلا: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. هذه رقة الوالد، رقة الوالد ورحمته لابنه. نادى نوح ربه، أي ناداه بمعنى دعاه بصوت مرتفع، يعني يرفع عقيبته إلى الله عز وجل وصوته إلى السماء، فقال ربي، أي يا ربي، إن ابني من أهلي، أي المؤمنين يعني، والذين قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فقال له: هذا من أهلي الذين يعني أمرتني أن أحملهم. وكان في ظاهره وفي ظني أنه على الدين وعلى الإسلام. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن وعدك للآخرة وعد الحق، وأنت أحكم الحاكمين، إن تضع الأمور في نصابها قد قضيت عليه بالغرق. فلعل هذه يعني كافية في عقوبته عن عقوقه وعن شذوذه وعن عدم طاعته لي، فأنت أحكم الحاكمين، تضع كل أمر في نصابه. وهنا نوح دعا الله تبارك وتعالى على ما يظن أنه الحق، ويظن أن ابنه من أهله، أي من جماعته المؤمنين. فأتاه عتاب الله عز وجل، قال يا رب سبحانه وتعالى: يا نوح، ناداه الله باسمه، إنه ليس من أهلك. فأخبره الله عز وجل على الحقيقة، الذي يعلم السر وأخفى، إن هذا الابن الذي هو يام كما قيل، أو كنعان كما جاء عند يعني عند اليهود في توراتهم، إنه ليس من أهلك، أي المؤمنين، إنه عمل غير صالح. إنه يعني الشأن والحال الذي كان شأن هذا يعني الغلام، والعمل الذي عمله عمل غير صالح في عصيانه لك وتأبيه وبعده عن أهل الإيمان وذهابه مع أهل الكفران. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي إنك قد حكمت بالظن والظاهر، وقضايا الإيمان لا يحكم فيها بالظن والظاهر، لأنها لابد من معرفة الحقيقة والباطل، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال له: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقلنا إن نوح حكم بالظاهر، والظاهر هنا لا يكفي. إني أعظك، يعني إن هذا الخطاب الشديد الذي أوجهه لك إنما هو لوعظك وتعليمك، حتى لا تكون من الجاهلين. أن تكون من الجاهلين يعني لأجل أن لا تكون من الجاهلين. وسمى الله عز وجل من يحكم بالظن دون التثبت واليقين أن هذا من فعل الجهلة، أي قال له: لا تفعل هذا فتكون من جملة الجهلة. وهذا كلام في غاية الشدة، لا شك عتاب شديد يوجهه الله تبارك وتعالى إلى نوح، لمجرد أنه قال على ظاهر الأمر: إن ابني من أهلي. فعند ذلك لما عرف نوح خطأه في هذا، عاد إلى الله عز وجل والتجأ إليه، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، أنا أعوذ بك، ألتجئ إليك وأعتصم بك، أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني أعوذ بك أن أفعل هذا، أسألك شيئا لا علم لي به، وإنما حكمته بمطلق الظن، وإلا تغفر لي أي لهجومي هذا وتجرؤي وجرأتي هذه، وترحمني أي من ذنبي ومعصيتي، أكن من الخاسرين، أكن بالجزم، هذه شرطية، يعني هذه شرطية، إن لم تغفر لي كنت خاسر. قيل جاء هنا برد المغفرة وبيان أن هذا العتاب إنما هو المقصود فيه التعليم والتوجيه، وليس المقصود فيه التقريع والتعذيب. قال له، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا، اهبط أي من السفينة بسلام منا. فالله هو معطي السلام سبحانه وتعالى، يعني بأمن وطمأنينة وراحة وبركات عليك، يعني سأباركك وأبارك عليك، والبركة هي الزيادة والنماء، إما زيادة في العمر وزيادة في الخير وزيادة في خيرات هذه الأرض، وزيادة هذه البركات، هذه باب مفتوح، بركات بالتنكير، بركات مو بركة واحدة، عليك وعلى أمم ممن معك، من معك هؤلاء 80 سينشأ منهم أمم كثيرة، ضوناس وأعداد هائلة، ومنهم جماعات عظيمة من الرسل ومن الأنبياء ومن الأتقياء ومن الصالحين. شوف التناسل العظيم، علما أنه لم يبق من يعني على الأرض بعد ذلك إلا من هو من نسله فقط، فكل الذين معه لم يعقبوا إلا أولاده بس، أولاد سام وحام ويافث فقط هم الذين عقبوا، ولذلك كل من على الأرض بعد نوح إنما يرجعون إلى نوح، ولذلك يسمى نوح آدم الثاني. فآدم الأول نشر ذريته في الأرض، ثم على ذلك جاء نوح. نوح بقي، من بقي في الأرض الآن، يعني كلنا نحن الآن من بقي في الأرض من مؤمن وكافر من الأرض، إنما هو من نسل نوح فقط، ولم يبق من نسل الباقين الذين كانوا معه أحد. فالله قال له وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي أنكم كذلك تحملون في ظهوركم أمم كثيرة كذلك من أهل الكفر والظلم والطغيان، سنمتعهم أي في هذه الأرض كما متعنا قوم السابقين، ثم بعد ذلك نستأصلهم ونبيدهم كما أبدنا السابقين، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم بعد أن ختم الله عز وجل هذه الصفحة قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك يعني هذه الأخبار العظيمة العالية في شأنها ونفاستها، وتلك إشارة البعيد، هذه وهؤلاء هي الإشارة القريب، أما تلك هذه إشارة البعيد. ليش ربنا يقول تلك؟ لمن أنها أخبار موجودة قريبة، وإنما لأنها أولا بعد بها الزمان، أو أنها عالية في شأنها ونفاستها، وهذه أمور عظيمة من الحكمة العظيمة، يعني ما كان لك ولا لقومك أن يعرفوها. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يسرناها وجبنا لك إياها وأعطناك إياها بدون شيء حتى تتبصر وتعرف. نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني فانظر هذه حقائق، مش مجرد تسلية ولا قصص عابرة، إنما هي حقائق. ما كنت تعلمها لا أنت يا محمد ولا قومك، وبالتالي فإتيانك بها إنما هو أعظم دليل على صدقك وأمانتك، وأن هذا وحي من الله عز وجل. فاصبر إن العاقبة للمتقين، يصبر تأسى، انظر كيف كان نوح فاصبر مثله، واعلم إن العاقبة كما كانت العاقبة لنوح، كيف نوح ربنا سبحانه وتعالى أهلك يعني معانديه وشانئيه، ثم هو الذي عمر في الأرض وأثمر وهو الذي بقي، فكذلك العاقبة ستكون للمتقين. هذا مشاهد كما سنأتي، سنأتي إلى قصة الرسول. المشاهد الذين شانئوا الرسول وأبغضوه وأتعبوه هم الذين أبادهم الله وأهلكهم الله وقطع يعني جذرهم وقطع نسلهم وجعل اللعنة تلاحقهم، فنقول أبو لهب لعنه الله وأبو جهل لعنه الله وفلان عليه اللعنة، هذول اللي شاء الرسول. وكل الآن الأفواه من أهل الإيمان في أقصى الأرض وأقصاها ما يذكر الرسول إذا قل عليه الصلاة والسلام، وتشتاق إليه القلوب وتهفو إليه النفوس، فمن الذي بقي؟ من الذي بقي ذكره وأثره ومحبته وعلو منزلته؟ ومن الذي أباده الله عز وجل وقسمه الله عز وجل؟ من الذي؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع الذي لا عقب له ولا نسل له ولا ذكر له، وأما أنت فأنت الكوثر معك، الكوثر الكثرة من الأتباع ومن الأنصار ومن المشايعين ومن المحبين. انظر الآن أجيال تلو أجيال تلو أجيال بعد الرسول هي تلهج باسمه وتحيي ذكراه وتهفو إليه، بل يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه إن من أمتي أو من آخر أمتي من يود أن لو يراني بأهله وماله، وهذا موجود، يتمنى أن يرى الرسول رؤية فقط، ولو كان يكلفه هذا هذه الرؤية تكلفه أهله وماله، يقول أهلك يهلكوا جميعا ومالك تبذل كله، بس تنظر إلى الرسول تلقي نظر على الرسول يفعل هذا من شدة محبتهم للنبي صلى الله وسلامه عليه. إذن قول الله له فاصبر يعني على دعوتك، إن العاقبة للمتقين، العاقبة نهاية الأمر من العقب، والعقب في مؤخر مؤخر الإنسان، يعني آخر الأمور ونهاية الأحوال ستكون لأهل التقوى وأهل الصلاح. هذا درس عظيم، من هذا الدروس فيه فوائد كثيرة جدا، نستعرض بعض الفوائد كده التي تضمنتها هذه التجربة العظيمة. أول هذه الفوائد أن إرسال الرسل هو الطريق الذي اتخذه الله لهداية من شاء من عباده. نجد أول فائدة إن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لما عم الفساد في الأرض ماذا كانت الوسيلة للهداية؟ أن يختار رسول من أهل الأرض يبلغه هذه الرسالة ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن طريق ومنهج الله عز وجل والدعوة إلى الله إنما تكون عن طريق الرسل، هذه أول شيء. الفائدة الثانية، لا شك أننا إذا استعرضنا دعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه وجد أنه قد قام الدعوة على أكمل وجه وعلى أحسن صورة. ولو استعرضنا كيف كان يعني سياسته في الدعوة نجد شيء عظيم جدا، فقد رأينا كيف نقاشه مع قومه وإقامة الحجة على أكمل صورة. وإذا جئنا أيضا لسورة نوح، قال رديني دعوة قومي ليلا ونهارا، يدل على الاستمرارية، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي وهم صادين عنه لكن مع ذلك يدعو. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم فأرغبهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوها يعني أخذوا الثوب تغشوا فيه حطوه على رأسهم وغطوا أذانهم وأصروا واستكبروا استكبار. فانظر الحالة، حالة الإنسان يقول لهم تعالوا الله يغفر لكم يرحمكم الله يحبكم، وهم يضعون أصابعهم في آذانهم عشان ما يسمعوا كلامه ويأخذوا ثيابهم يضعوها فوق رؤوسهم. ثم إني دعوتهم جهارا بالعلانيه، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن بالترغيب، إذن دعاهم بكل ترغيب وبكل إحسان، ما كان ماسك عصا ولا كان يهددهم ولا يقول لهم يا أولاد الكلب يا كفرة أنتوا كذا وكذا، بل كان يدعوهم بكل ترغيب وكل تحبيب في الدين. ثم بعد ذلك يخبر، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ماذا دهاكم؟ لا توقرون الله عز وجل وقد خلقكم أطوارا، انظروا إلى خلقكم كيف يكون، نطفة فعلقة مضغة تسل فرجل، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فنجد إن دعا بهذا الكتاب المفتوح المقروء كتاب الكون، وبصرهم ووضع أيديهم على الأدلة والبينات، فلا شك أن ما في دعوة وقصور، قال إنه بين أتم البيان وبلغ أتم البلاغ. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يأتي نوح وقومه يوم القيامة فيقول الله عز وجل لهم هل جاءكم